المرتضأة هي سارة وليست زينب، فحينئذ يرتفع هذا الأصل. ومثل الأصل أن الإنسان محرمة عليه المرأة المرأة التي في عصمة غيره حتى يطلقها وتخرج من عدتها، وهكذا حتى يجيء صارف الإباحة. هذا معنى حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يملى عليك من هذه المنظومة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نقف عند 22 إن شاء الله، نكمل الباقي. اللي بينتظر للأسئلة يعني ما بقي وقت. سنبدأ درسنا اليوم ونسمع بعض الأبيات التي يمكن أن تشرح هذا اليوم إن شاء الله. أحمد كمل. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة يقدر بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم للزوائد، وسائل الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وكل ما معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. كذاك من وما تفيدني مع كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف، ففهم هديت الرشد ما يضاف. وصلنا عند قوله رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. أهل العلم يقولون إن الأمور التي تقع من المكلف تنقسم إلى قسمين: عادات وعادات. فالعادات يطلقونها على كل ما ليس بعبادة في ذاتها، لأن العبادات بدنية وهي الصلاة، ومالية وهي الحج والصوم من الأول من القسم الأول، ومركب منهما وهو الحج. إذن عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات مركبة منهما وهو الحج. يقابل هذه وما يتفرع عن هذه الأمور أو الأركان الخمسة ما أداها من البيوع ومن الشراء ومن معاملات الناس وتعاملاتهم ومآكلهم ومشاربهم، طريقة الأكل، طريقة الشرب، أمور الناس في حياتهم يطلقونها على أنها عادة وليست بعبادة. ولهذا لما يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون ما يكون منها أفعال تشريعية وما يكون أفعال جبلية. هذه أعم، هي الأفعال الجبلية لكنها أعم مما يخدم هذه الأفعال. فالأصل في قوله الأصل في عاداتنا الإباحة، المراد به ما ليس بعبادة، لأن هذه الأمور يدخل فيها المعاملات بشتى أنواعها، فيقول إن الأصل فيها الإباحة. ولهذا الأصل في البيوع الحل، الأصل في الشروط الحل، الأصل في العقود الحل، الأصل في أنواع المقتنيات من الأمور الحاجية أو التحسينية الحل الإباحة، لأن هذه الأشياء تدخل في القاعدة الكبيرة الشرعية التي ذكرناها بالأمس، أن الأصل في الأشياء الحل على قول جماهير أهل العلم، ويستدلون بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وهذه المنة منه جل وعلا تقتضي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يجيء دليل التحريم. هذا قوله، هذا معنى قوله حتى يجيء صارف الإباحة. وفائدة أن تعلم هذا الأصل أنه يريحك، فحينما تأتي مثلا مركوب من المركوبات، أو يأتي الناس ويبنون بناء من الأبنية، أو يتخذون فرشا من الفرش، أو يتخذون لباسا من الألبسة، أو يتعاملون بتعامل في البيوع والشراء والشركات ونحوها، فحينئذ أنت تقول هل الأصل فيها الحل فتطالب بالدليل؟ فإذا قلت الأصل الحل ما تطالب بالدليل، فالذي يحرمها هو الذي يجب عليه الدليل، لأن معك الأصل، ومن كان معه الأصل فإنه لا يطالب بالدليل، إنما من خالف الأصل هو الذي يطالب بالدليل. فمثلا قال لنا إنسان هذه السيارة لا يجوز ركبها، لماذا؟ نقول كلامك مردود، لأن الأصل الحل، لكن حتى تأتينا بدليل. هكذا في كل أمر من أمور الناس وشؤون حياتهم. هذا معنى قوله الأصل في عاداتنا الإباحة. إذن قوله الأصل في عاداتنا، عاداتنا يخرج العبادات، العبادات الأصل فيها الحظر، الأصل فيها الحظر، بمعنى أن كل عبادة تمنع منها إلا بدليل. فأي عبادة تريد أن تتقرب بها إلى الله نقول قف، يقول أنا أريد أن أتعبد، نقول لا، ما الدليل على هذه العبادة؟ بمعنى صورة هذه العبادة ما الدليل عليها؟ ولهذا قال أهل العلم إن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل، أما الأصل في المعاملات أو العادات هو الحل إلا بدليل. ولهذا الصوت ضعيف، ولهذا فإن المؤلف أردف هذا البيت بقوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا البيت في الحقيقة لما تريد أن تعرف معناه يتضح لك في أول الأمر أن المراد ليس من العبادات شيئا مشروعا إلا ما جاء به الدليل، كما قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فحينئذ هذا البيت يعالج قضية البدعة، وحملك هذا البيت على هذا المعنى هو الموافق لما يسمى من دلالة الاقتران، لأنه لما ذكر أن الأصل في العادات الإباحة حتى يجيء الدليل المحرم بقينا في العبادات ما الأصل فيها، فقال إن الأصل فيها الحظر والمنع، فعبر عن هذا الأصل بقوله وليس مشروعا من الأمور أي التعبدية، فنحمل حينئذ هذه الأمور وليس مشروعا من الأمور، نحمل الأمور هنا على الأمور التعبدية. غير الذي في شرعنا مذكور، بمعنى غير ما ورد فيه الدليل، فالأصل فيه المنع. ولهذا صلاة التسابيح عند التحقيق أنها غير واردة فهي بدعة. مثلا أي صفة في العبادات تتعبد بها وليس هناك دليل، نقول لم يرد فيها دليل، والأصل المنع والحظر إلا بدليل. وهذا يريحك كثيرا. ولهذا أهل الذين قالوا في الاحتفال بالمولد النبوي قالوا إن الأصل هو الحل، هذا خطأ. الأصل في العبادة أنتم تتعبدون بهذا الاحتفال، والأصل المقرر عند أهل العلم المنع والحظر إلا بدليل، فما هو دليلكم؟ فإذا هذا الأصل يريحك كثيرا في تقرير الأحكام. والحقيقة أن هذا ليس بمعنى القاعدة الفقهية، بل هو أصل مبدأ شرعي من مبادئ الشريعة التي تؤخذ قطعا، لأنها أخذت من عمومات الشريعة، العمومات المعنوية. والعمومات المعنوية هي بمعنى تواتر، هي في منزلة الأحاديث المتواترة لفظا أو معنا. طيب، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الأمور التي يقصدها المكلف ويفعلها المكلف على قسمين: وسائل ومقاصد. الأمور التي يفعلها المكلف في ما أمر به أو ما نهي عنه على قسمين. هذه القاعدة تقول: الأصل أن ما أمر به الشارع أو نهى عنه فإن العبد له حالان في الاستجابة لهذا الأمر. الأمر الأول الاستجابة لذات المنهي عنه أو ذات المأمور، بمعنى أنه هو المقصود أصلا. القسم الثاني ما لا تتحقق الاستجابة إلا به، ما لا تتحقق الاستجابة إلا به، فهذا هو الوسيلة، وأما الأول فمقصود. مثلا لما يقول الله جل وعلا: أقيم الصلاة، فالصلاة مقصودة لأن الأمر انصب عليها لذاتها. وأما والصلاة في المسجد، نكمل المثال، الوسيلة التي توصلك إلى المسجد، أو الطريقة التي توصلك إلى المسجد، أو الطريقة التي توجد بها المسجد، كل هذه من الوسائل التي يتحقق بها الأمر في ذات المأمور به أو المنهي عنه. لما يحرم الله جل وعلا الزنا، فالزنا بمثلا المرأة الفلانية محرم، وبالمرأة الفلانية محرم، وهكذا الزنا بالأجنبية إذن وبذات المحالم كله محرم. طريقة أو الوسيلة التي تعين نفسك على الامتناع عن هذا النهي، هذه من الوسائل. ولهذا وسيلة الزنا النظر، وسيلته أيضا الخلوة، واضح؟ فإذا الأمور أمر مقصود لذاته، وأمر هو وسيلة إلى تحقيق أمر الشارع أو للبعد والانزجار عن نهيه. فيقول هنا المؤلف ما دام تقرر هذا الأمر، فيقول: احكم للوسائل بحكم المقاصد. إذن إنسان يريد أن يذهب إلى المسجد، فنقول: أنت مطالب أن تصل إلى المسجد إما بوسيلة المشي أو بوسيلة الركوب. فإذا لم يستطع المشي قلنا يجب عليك الركوب، واضح؟ هكذا الحج. ولهذا أصبح القدرة المالية، القدرة البدنية، شرطا من شروط الحج، لأن المشي إلى الحج يحتاج إلى وسيلة، فعدم تحقق هذه الوسيلة يؤدم الحكم في ذات المأمر به وهو الحج. أيضا حينما نقول يحرم عليك الزنا، فنأتي ونقول وسيلة الزنا كثيرة، منها الخلوة، إذن يحرم عليك الخلوة، فهذا معنى قوله وسائل الأمور كالمقاصد، بمعنى أنها تعطى أحكامها من الوجوب إن كانت واجبة، هي المقصد فالوسيلة واجبة، إن كانت محرمة فالوسيلة محرمة، إن كانت مكروهة فالوسيلة مكروهة، وهكذا. وهذا مأخوذ من قوله تعالى وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأجر في قفول الغزوة يكون كغزوة، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، سواء في الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي إذن فهمت هذه القاعدة وإلا لا؟ هذه القاعدة مهمة جدا، لأنها تدخل في أمور الربا، تدخل في أمور كثيرة من المعاملات، تدخل في أمور العبادات، تدخل أيضا في أمور القضاء. مثلا القاضي لو أن الشهود امتنعوا وليس عليهم ضرر، فإنه يجب عليه أن يجلبهم على الصحيح، لأن الحكم بالحق واجب، ولا وهذا مقصود، الحكم مقصود، ووسيلة الوصول إلى هذا الحكم الصحيح الذي هو واجب لا يمكن إلا بإحضار الشهود وجلبهم عن طريق القوة، فإذن يجب على القاضي أن يجلبهم بالقوة، وهكذا. ولهذا قال بعض أهل العلم في مسألة، أو نعجلها نكتفي بهذا الأمر، نقول إذن إن الأمور قسمان، مقاصد ووسائل، فالوسيلة لها حكم، لها حكم المقصد. طيب هناك يقول أمور متممة للوسائل، هناك أمور متممة للوسائل، مثلا الله جل وعلا أليس أمر بالسعي إلى الصلاة، إلى صلاة الجمعة وإلى الصلاة الصلوات الخمس، حينما يصلي ويرجع إلى بيته، فهل رجوعه في هذه الحالة متمم لهذه الوسيلة الابتدائية؟ يقولون نعم، هذا معنى الزوائد، وإنما يذكرون الزوائد ليبينوا أن حكم الزوائد كحكم الوسائل في الابتداء من حيث الأجر، من حيث الأجر، وإلا فلا يتصور إلا في مثل هذه الأمثلة. وإلا فجمهور أهل العلم لا يذكرون دائما إلا وسائل ومقاصد، وهذه القاعدة أصلا ترجع إلى قاعدة سد الذرايع، القاعدة المعلومة قطعا، معلومة يقينا في الشريعة، قد أورد لها ابن القيم في إعلام الموقعين 99 دليلا، وإنما أراد الموافقة للحديث في الأسماء، وإلا فإنه لو أراد أن يذكر أكثر من ذلك لا وجد كثيرا. فالشريعة تقول أن ذريعة المحرم الشيء الذي يوصلك إلى محرم محرم، والشيء الذي يوصلك إلى واجب واجب، والشيء الذي يوصلك إلى مندوب مندوب، وهكذا. ذريعة الشيء كحكمه، هذا معناه، فهي قاعدة منبثقة من قاعدة سد الذرائع. ولهذا تجد أن الراجح في سورة العين أنها محرمة، لأنها وسيلة عظيمة إلى الربا، ومن تصفح صور العين والصور التي ينهى أهل العلم عنها فيما يتعلق ببيع الأجل يجد أنهم منعوها لأنها وسائل تؤدي إلى الربا. وإذن بقي معنا مسألة التي أجلتها، وهي مسألة يذكرها أهل العلم عند هذه القاعدة، وأنا أذكرها بصيغة السؤال حتى نسمع الجواب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو طيب، ما لا يتم الواجب إلا به إذن فهو واجب، تقولون يعني تكملة العبارة فهو واجب، كلا ولا لا؟ طيب ما لا يتم الوجوب إلا به، أكيد تأكد ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب كذا يا أخوان ها سم واجب ولا مباجب ليس واجب إجماعكم ها إذا على كل حال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه هي القاعدة جزئية من هذه القاعدة وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب لأن الوجوب لم يقع بعد لم يقع بعد فمثلا في الحج لا يلزمني على الصحيح أن أسعى لأحصل القدرة المالية واضح لكن لو حصلت الشروط عندي واضح وليس لا يستطيع الحج إلا بمثلا اشتراء سيارة وفي استطاعة ذلك ولا يجحف بي فيقولون واجب شراؤك في هذه الحالة واجب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب رجل مقطوع يده عند المرفق ليس بواجب عليه أن يعالج يده مرة أخرى ليحصل الوجوب في اليد في غسل اليد والقاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب الذي قال فيه التفصيل ما الذي يريد بهذا التفصيل سمعت أحد الإخوان يقول فيه التفصيل نعم أحمد إذا لم يكن يعني ما يقع الواجب إلا بهذا يعني ليس هناك صور أخرى يتم بها الواجب غير هذا إذن التفصيل على الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ما في التفصيل طيب والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن والخطأ الخطأ هو فعل الشيء بدون عمد هو فعل الشيء بدون عمد الإكراه هو فعل الشيء على طريق الإلجاء والقهر والإكراه على قسمين إكراه ملجئ وإكراه ليس بملجئ الإكراه الملجئ هو الذي يلجئك ويضطرك إلى العمل المكروه عليه الإكراه غير الملجئ بخلافه والذي يرفع الإثم ويرفع الحكم في الغالب هو الإكراه الملجئ والإكراه الملجئ وهذه الحقيقة القاعدة هذه الخطأ والإكراه والنسيان هي قواعد أصولية أصلا ليست من قواعد الفقه طيب الخطأ والإكراه والنسيان النسيان ما هو ذهول عن معلوم ذهول عن معلوم حفظت هذه فأردت أن تذكر البيت فنسيته ولهذا لو ذكرته لتذكرت قال بعضهم النسيان هو ما لو ما يرد على ما لو ذكرت به لتذكرت أسقطه معبودنا الرحمن أسقطه وش ما هو الذي أسقطه هل أسقط الخطأ إذن كلام المؤلف إما يرد على صورة الفعل فيكون عبثا لأننا نرى في دنيا الناس وقوع الخطأ وقوع الإكراه وقوع النسيان واضح فلا يريدها إطلاقا بدلالة العقل أو أن يريد رفع الحكم المترتب على هذا الخطأ والإكراه والنسيان فهذا هو المراد فهذا هو المراد لكن ما المراد الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي الحكم التكليفي ما هو أني أريد به الوجوب الأحكام الخمسة الأحكام الوضعي الحكم الوضعي الذي هو السبب المانع الصحة الشرط الفساد الضمان الضمان العلة إلى آخره فالمراد هنا هل أراد الحكم التكليفي أو أراد بعد الحكم الوضعي اللي هو الضمان إنسان يأتي فيقتل إنسان خطأ إنسان يأتي فيكره محمد على أن يعدم هذه الماصة بكاملها فنقول صاحبها ينعدم عليه الضمان نقول الذي باشر العمل اللي هو المكره ليس عليه ضمان الذي جاء وأكل مال فلان ناسيا أنه يظن أنه حسب أنه أو نسي أنه ملك فلان ظن أنه ملكه، هل يسقط الضمان؟ إذن الحكم هنا ينصب على الحكم التكليفي الذي هو رفع ماذا؟ رفع الإثم. ولهذا تجد أن أهل العلم حملوا قول عليه الصلاة والسلام موضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قالوا المراد به رفع الإثم، المراد به رفع الإثم والمؤاخذة. لكن مع هذا لا نسلم بهذا، وإن كان هذا هو قول الجمهور لكن لا نسلم به، لكن أتى به في البيت الثاني. إذن قاعدة أن الخطأ والإكراه والنسيان اللي تسمى عند الأصوليين عوارض الأهلية، عوارض الأهلية، الخطأ الإكراه النسيان، الإكراه النسيان، هذه أسقطها الرحمن بما أن رفع الحكم فيها من حيث المؤاخذة. المخطئ حينما يقتل ليس عليه ذنب، فلا يكون عليه الذنب الذي قرره الله جل وعلا في العبد، وهكذا في المكره، وهكذا في النسيان. لو أكره على زنا وفي ويتصور هذا الفعل، وأهل العلم على خلاف في هذا، هل يرتفع عنه الحد أو لا يرتفع عنه الحد؟ والصحيح أنه إذا كان إكراها ملجيا يرتفع عن الحد، لكن يرتفع عن الإثم، يرتفع عن الإثم. وبعض أهل العلم يقول لا يتصور الإكراه في الزنا، لأنه إذا انتشى وانتشر وانتصب فحينئذ دل هذا على أنه ليس بمكره، لكن هذا ليس بالسديد. إذن الخطأ والإكراه انتهينا منه. لكن مع الإتلاف، الإتلاف هنا ما معناه؟ الإهلاك، هلاك الشيء. هذا المخطئ أهلك شيئا، أهلك شيئا، أو هذا المكره أهلك شيئا كما في المثال الذي ذكرته لكم، أو النسيان أتلف شيئا. في هذه الحالة يقول يثبت البدل، يثبت البدل، وهذا يثبت البدل في حقوق الله وفي حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين بالإجماع. ولهذا يقولون الصبي، عمد الصبي، خطأ الصبي كالعمد، عمد الصبي كالخطأ، بمعنى أن فيه الضمان. لو أن صبي قتل إنسانا قلنا عليه الدية في ماله، إذن هذا الذي أخطأ فقتل إنسانا عليه الدية، أو عليه الدية والكفارة. هذا الذي أكره على أن يترك مالا لغيره ليس عليه إثم، الإثم على المكره، أما المكره فليس عليه إثم، لكن يجب عليك الضمان وأنت ترجع على المكره. مثلا أتلف لي سيارة، جاء محمد وبالفرد وقال لك أن تتلف هذه السيارة تماما، وثبت هذا شرعا بإقرارهم، المطالبة تنصب على المكره ولا المكره؟ المكره، لأنه هو المباشر، لأنه هو المباشر، فيجب عليه الضمان، وأنت أيها المكره ترجع على المكره. طيب، إذن هذا معنى قوله لكن مع الإتلاف يثبت البدل. طيب، كل حال اللي مضى أكد في قوله وينتفي التأثيم عنه والزلل، هل قوله ينتفي التأثيم عنه والزلل هو بيان لقوله أسقطه معبودنا الرحمن، هو بيان لقوله أسقطه معبودنا الرحمن. إذن بقي معنا صورة واحدة، الحكم التكليفي الذي هو الإثم والمؤاخذة مرفوعة عن المخطئ والمكره والناس سواء في حقوق الله أو في حقوق الآدمين، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن الضمان ليس بمرفوع ولا مسقط في حقوق الآدميين، وهذا قول، وهذا أفاده معنى قوله لكن مع الإتلاف يثبت البدل. طيب، القول الثالث، الصورة الثالثة أن يرد الخطأ والإكراه والنسيان على حق من حقوق الله. فقلنا في الصورة الأولى يرتفع الخطأ، طيب هل يرتفع الضمان؟ إنسان قتل صيدا مخطئا أو مكرها أو ناسيا أن هذا محرم عليه، أو ناسي أنه في إحرام، أو ناسي أنه في الحرم، هل عليه الفدية الذي ذكرها الله في سورة المائدة؟ ومثال آخر، إنسان حلق رأسه وحاج على إما ناسي أو مكره أو مخطئ، وهكذا لو طيب نفسه أو هكذا لو قصر أظفاره التي فيها الإتلافات، في هذه الحالة هل يرتفع الضمان أو يثبت البدل؟ يثبت الضمان. للآل أهل العلم قولان، الجمهور على أنه يثبت البدل، على أنه يثبت البدل بمعنى تثبت الفدية، ولهذا من قصر أظفاره فرق جمهور أهل العلم بين ما يحصل فيه إتلاف وبين ما لا يحصل فيه إتلاف، قالوا الذي يحصل فيه إتلاف مثل تقليم الأظفار، لأن خلاص أتلفت الأظفار، حلق الشعر انتهى الشعر، قتل الصيد، فقالوا هذه الأمور الثلاثة إذا وقع فيها الإنسان وهو حاج محرم مخطئا أو عامي أو مكرها أو ناسيا فإن عليه الفدية، ولكن لا إثم عليه. ولا وهذا الذي ذهب إليه المؤلف لعموم قوله، ولكن يثبت، ولكن مع الإتلاف يثبت البدل، فكأن المؤلف في هذا البيت يتجه إلى رأي الجمهور، فتكون الصور عند الصورتان، الصور عنده صورتان، صورة يكون المخطئ، أو يمكن أن نجعلها صورة واحدة، نقول أن المخطئ والمكره والناسية هؤلاء ليس عليهم إثم إذا وقعوا في حقوق الله أو في حقوق الآدميين، لكن عليهم الضمان، لكن عليهم الضمان، لكن القول الصحيح أن هذه الصورة يستثنى منها حقوق الآدميين، فإنها مرفوعة فيها المؤاخذة ومرفوع فيها الحكم الوضعي الذي هو الضمان. والدليل على هذا قول الله جل وعلا، أولا عموم الإضمار في قوله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، فقصره على فرد من أفراد المضمر ليس بسديد، فلما يقول وضع عن أمتي، المضمر ما هو؟ وش المحذوف؟ المحذوف عام، ولهذا أهل العلم من الأصوليين يقول المضمر يفيد العموم، المضمر يفيد العمومة، يعني لما تقول أكرم الطلاب وأكرمهم بأي شيء، نوع المكرم به محذوف، فدل على العموم، على أنه يكرمهم في منامهم، يكرمهم في مأكلهم، يكرمهم في مشربهم، يكرمهم في مسكنهم إلى آخره. فإذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وضع عن أمة الخطأ والنسيان، فنقول هذا الوضع بما أنه يرد لرفع الخطأ لرفع الإثم والمؤاخذة، فإنه يرد أيضا لرفع الضمان الذي هو الحكم الوضعي، ويدلها لهذا قول الله جل وعلا، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقوله من قتله متعمدا يخرج ماذا؟ مفهوم المخالفة، أن من قتله مخطئا فليس عليه شيء، أما القول بأنه خرج مخرج الغالب فهذا خلاف الأصل، لأن الأصل عدم، أن الأصل هو العموم، وأنه لا يصار إلى قولنا أنه خرج مخرج الغالب إلا لدلالة سياقية أو لدلالة حالية، بمعنى في عصر التشريع، كما في قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور، حملناه على الغالب لأن في عهد التشريع كان يكرهون الفتيات على البغاء، وهكذا. فالحاصل أن كلام المؤلف نقول يستثنى منه كلام المحققين في حقوق الله، فإنها ليس فيها الضمان، يرتفع فيها الإثم ويرتفع فيها الضمان. ومن مسائل الأحكام في التباع يثبت لا إذا استقل فوقع، هذه القاعدة من مسائل الأحكام، أي من فروع الأحكام، في التبع أي في التوابع، لأن هناك أصل وهناك فرع. فمثلا لما تنظر إلى الدابة فهي أصل، فإذا حصل لها حمل فإن هذا الحمل فرع لها، هذا الحمل فرع لها. فحينما تتجه الأحكام على هذه الدابة فهي تتجه لها ولحملها، فما لا ينفرد الحمل بحكم. ولهذا قال العلماء في هذه القاعدة: التابع تابع، أي بمعنى أنه يتبع أصله في الحكم، يتبع أصله في الحكم. لكن هذا ليس هو المراد من القاعدة، المراد في القاعدة أن التوابع يحكم عليها إذا استقلت بحكم، وإذا انضمت مع أصلها يحكم عليها بحكم أصلها. ولهذا قال أهل العلم: يثبت في التابع من الأحكام منفردا ما لا يثبت ما لا يثبت فيه مستقلا. يثبت في التابع من الأحكام مفردا ما لا يثبت فيه إذا استقل. وفي بعض الألفاظ لهذه القاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاستقلال، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاستقلال. نمثل: لما ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز بيع الأجنة، إذن وقال أهل العلم: ولا يباع صهم في ظهره ولا حمل في بطن. طيب الآن لو أنه منفرد صغير، لو أنه بعت بيع قلت أبيعك ما في بطن هذه الدابة، هذا البيع صحيح وجائز ولا لا؟ غير جائز وغير صحيح. طيب قلت بعتك هذه الدابة وما في بطنها، جائز ولا لا؟ جائز وصحيح. واضح؟ المعتكف لما يخرج من اعتكافه لزيارة مريض يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز له أن يخرج إلا إذا اشترط، لا يجوز له أن يخرج لزيارة مريض قصدا إلا إذا إيش؟ إذا اشترط. طيب لو خرج لحاجة، لقضاء حاجته أو أكله أو شربه، وليس هناك من يأتي له بالأكل والشرب، خرج إلى بيته فمر على بيت جاره سلم عليه وهو ماشي، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لأنه دخل تبعا للمقصد الأصلي. وهذا الدليل حديث عائشة كانت إذا خرجت لا تخرج لزيارة مريض إلا إذا خرجت لحاجتها، زارت المريض مارة به. طيب الوقف المنقول عند الجمهور يجوز ولا ما يجوز؟ مثل الوقف المنقول، مثل وقف السيوف، وقف مثل الماصات، مثل الكراسي إلى آخره، منقول ولا ما هو منقول؟ هذا منقول، فهل يجوز وقفه؟ المذهب الحنبلي والجمهور لا يجوز وقفه، والصحيح أنه يجوز، لكن نحن نمشي على التمثيل. لو أنه أوقف البيت وما فيه من كراس ومنقولات يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه يثبت في اتبع ما لا يثبت في الاستقلال، فهذا معنى القاعدة. ولهذا مثل بعضهم بمثال غريب، يقول الذي ناب عن غيره في الحج لما يطوف يأتي يصلي ركعتي الطواف، هذه الصلاة يقول إنها صلاة نيابة عن الذي له الحج، والصلاة مجمع على أنه لا يصلي أحد عن أحد، وإنما أعجزنا هذه الصورة لأنها دخلت تبعا، والتوابع يغتفر فيها ما لا يغتفر في الاستقلال. وهذا المثال فيه نظر، لأن هذه الصلاة سنة من لوازم سنن بدنية، فحينئذ هذا الأصل نزل بحكم الشرع أو نزل بحكم الشرع مقام الفرع، فالصلاة له وليست في حكم النيابة. هناك أمثلة كثيرة، يعني من تتبع وجد. الصوف، وهذا في المصانع الآن، يجون يقصون الصوف من الأغنام، والصوف لا يجوز بيعه عند رأي الجمهور، وقد أجازه المالكية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن على القول الجمهور لو باع الصوف مع أمه مع أصله، بحيث قالوا هذه الدابة لأن صوفها كثير نأخذها بكذا، هذه الدابة صوفها قليل نأخذها بكذا، فلو وقع الأقد على الصوف وعلى الدابة يجوز لما يجوز؟ يجوز. هذا معنى القاعدة. ترى يا إخوان نبي إلى إن شاء الله على أقل 33 لابد نصل إليها. طيب، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا القاعدة الثالثة من القواعد الكلية، العادة محكمة. العادة عند الأصوليين هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. العلاقة العقلية يريدون أن يخرجون يقولون الكسر عند الانكسار، كل ما حصل الكسر حصل الانكسار، هذه التردد هذا عقلي، هم لا يريدون هذا، هم يريدون ما تكرر من الأمور عادة بعمل الناس. أما عند الفقهاء فيقولون هو ما استقر في النفوس مما تكرر وقبلته الطباع السليمة، وقبلته الطباع السليمة. ولم يقول هو ما تلقته العقول السليمة بالقبول، والمعنى واحد. هل العرف هو العادة؟ هذا هو الأصل، أنه لا فرق بينهما، أنه لا فرق بين العرف والعادة. إلا أن بعض متأخر الأصوليين يقولون أن العرف عام، أما العادة فتفترق عن العرف لأنها قد تكون خاصة وقد تكون عامة. خاصة مثلا للإنسان من عادته مثلا شيء ما، من عادته أن ينوم بعد الظهر، من عادته كذا، ما تقول من عرفه، تقول من عادته. ويتفقان في الأمور في العادة العملية، في العادة العامة، إما للناس كلهم أو لكل طائفة من الطوائف. هذا الأصل معروف أنه أصل قطعي في الشريعة. الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول خذي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وابن مسعود رضي الله عنه وهو ثابت عنه وأما مرفوع فلا يصح، قال ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح. فهذا الأصل يندرج تحته قواعد. أولا أنه أصل بنفسه، بمعنى أنه يحكم في تنزيل عموم الشريعة على الوقائع، في تنزيل عمومات الشريعة على الوقائع. الله جل وعلا لما أوجب النفقة على الزوج وعلى القريب، هل قدرها؟ لم يقدرها، فجعلها مطلقة، إذن فتقيد هذا الإطلاق بالعرف. ولما اشترط الحرز في السرقة في القطع، هل بين الحرز؟ ما مبينه، فنقيد هذا العموم أو هذا الإطلاق على أنه مقيد بما جعله العرف حرزا. لما أوجب اللباس ستر العورة وحث على التزين واللباس بما عدا ما يستر العورة، لم يبين طريقة للباس هذا الأصل. ولهذا قال أهل العلم واللباس مرجعه للعرف، كل بلد لهم عرفهم ما لم يقع بمخالفة الشرعية، وهكذا. والأمثلة كثيرة، لكن المؤلف أراد نوعا من أنواع العرف. يقول العرف مأمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، بمعنى إذا جاءنا أمر من الشريعة لكنه مطلق ليس فيه تحديد، كما ذكرت في الحرز، فالذي يقيد هذا الإطلاق ما هو؟ يقيده العرف، يقيده العرف. كما قلنا في اللباس، الغريب أن بعض أهل العلم يقول حتى الله جل وعلا أمر بنهى عن العقوق، ولا لا؟ نهى عن العقوق ونهى عن قطيعة الرحم، فما هي قطيعة الرحم وما هو العقوق؟ الحقيقة لما تتأمل ما تجد دليل يبين لك الماهية التي تصدق على جزئيات هذا العقوق. ولهذا قال بعضهم إنه يرجع إلى العرف، حتى إن بعضهم قال وحد العقوق ما يهيج الغضب عرفا لأم كان ذاك أو لأبي. يقول إن العقوق يرجع للعرف، الذي يعده الناس عرفا عقوق فهو العقوق، لكنه العرف الكامل الذي لا يضطرب، لأن بعض الناس نفسه يسيرة ترضى باليسير، وبعض الناس لا يرضيه شيء، فيحمل على العرف الكامل الذي لا يضطرب في صوره وجزياته. وأيضا قالوا هذا الأمر فيما يتعلق بصلة الرحم عرفية، ولهذا هذا يكفينا كثيرا. الآن الناس يتخذون التلفون في صلة الرحم، أن تسلم على أختك وعلى قريبتك ويكفيهم هذا في التلفون ويرضي نفوسهم، فهل هذه صلة؟ على كلام أهل العلم، لكن الذي يقطع لا تلفون ولا غيره هذا قاطعون. أيضا في بعض الأزمان أو بعض الأعراف أن الزيارة تكون محددة وإلا يكون في مضايقة، فألا يكون هذا العرف محدد لصلة الرحم؟ نقول نعم، لأنك لو أتيتهم قد تغضبهم وقد يحصل نفور، والشريعة إنما جاءت بالصلة لتصل لا لتقطع. وهكذا. وبقي أن نقول إن العرف له شروط مهمة. أولا أن يكون هذا العرف غير مخالف لدليل شرعي. ما يأتينا أحد ويقول إن عرف الناس اليوم هو السفور، أو أن عرفهم هو السرف في الولائم، فهذا عرف مردود. الشرط الثاني أن يكون العرف أن يكون محكما عاما، بمعنى ليس بمضطرب ولا بخاص. ومعنى هذا الشرط لأنه إذا اضطرب، بمعنى أن يكون مثلا مثل الشارقة، جزء يرون كذا وجزء يرون كذا وجزء يرون كذا، ليس هناك عرف عملي، ليس هناك عرف متفق عليه. وخاص هو معنى قولنا عام، لكن لا يعني هذا أن يكون العموم مناط بالبلد كله، بل المراد به العموم الذي يرجع إلى أصل، إما لعموم بلد أو لعموم قبيلة أو لعموم صنعة. ولهذا قال أهل العلم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه القاعدة تريحك كثيرا. ولهذا من أمثلتها أنك إذا وكلت إنسانا اشتري دابة، اشتري سيارة يابانية، والعرف أن السيارة اليابانية مثلا هي كذا، فلو خالف هذا العرف عند إطلاق الموكل فإنه يكون ملاما ولا يلزم الموكل آثار هذا الشراء. ولهذا فهو يدخل كثيرا في المعاملات، العرف يدخل كثيرا في المعاملات، ويدخل في عمل القاضي، ويدخل أيضا في العبادات كما في الموالات، لما قالوا هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، قالوا في مقدار ماذا؟ قال بعضهم هو يرجع إلى تحديد العرف. وأيضا هناك جزئيات كثيرة في مقام العبادات. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه القاعدة تقول معاجل المحظور، بمعنى أنه وقع في المحظور الذي هو المحرم قبل أوانه، أي قبل حينه من الآن، أنا يئين أيانا بمعنى حان يحين، بمعنى من الوقت، مأخوذ من الوقت. ولهذا تقول الآن آتيك، ولهذا قال الله الآن وقد عصيت قد باء بالخسران أي بالإثم مع حرمانه أي للشيء الذي استعجله، مع حرمانه هذا ينصرف إلى الشيء الذي استعجله بالمحرم. هذه القاعدة تقول هي قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي قاعدة سياسية، قاعدة وقائية. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة بالمناسبة قاعدة قطعية، لأن تدل عليها عمومات الشريعة المحكمة. مثل إنسان ليس أبوه ثري وأبوه بخيل ولا يعطيه من المال، ويريد أن يأخذ هذا المال بطريقة، فألم بأنه يرث أباه، فقام وقتل أباه والعياذ بالله. فحينئذ هذا الشيء استعجل شيئا وهو الإرث قبل أوانه، أي قبل حلول الأجل الذي ليس له تدخل فيه بفعل محرم. طبعا هذه القاعدة تربط بمن استعجل الشيء بفعل محرم، بمن استعجل الشيء بفعل محرم. فإذا حينئذ يعاقب بأولا أنه يأثم على الفعلة، الشيء الثاني أنه يعاقب على أنه يعاقب بحرمانه بالإرث. ولهذا لا يرث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث قاتل. إنسان عنده ثلاث زوجات وعندها أموال، عندها أولاد، يريد أن يحرم زوجتيه لأنه ليس لهما أولاد، ويكون الثمن لأم الأولاد، فيطلقهم في مرض الموت. قد وقع هذا، وقع وليس بكثير لله الحمد، لكنه يقع. فهذا أراد أن يحرمها من الميراث، فهو استعجل شيئا قبل أوانه. ففي هذه الحالة لا يحرمنا، أولا لا يقع طلاقه عند الجمهور. الشيء الثاني لو قلنا بوقوع طلاقه كما قاله بعضهم، فإنه في هذه الحالة ترثه حتى ولو كان بعد العدة على القول الصحيح، ولو كان بعد العدة على القول الصحيح. فإذا أيضا مثلا لو أوصى فلان لآخر بالقصر الفلاني، فقال هذا طول وأنا أريد أن أخذ هذا القصر، فجاء وسمى هذا الرجل قتله وثبت هذا عليه، فإنه مع إثمه عند ربه عليه في هذه الحالة تبطل هذه الوصية، تبطل هذه الوصية. أيضا هناك أمثلة كثيرة، لكن في بعض الأمثلة قد يتوهم طالب العلم أنها تدخل فيها فيطبقها، وهذا خطأ، لأن هذه القاعدة في الغالب ما كان ليس بمستحق شرعا للإنسان الذي استعجل. ولهذا قالوا لو أن إنسانا يطلب آخر دينا، يطلب آخر دينا، فجاء هذا المدين إلى الدائن فقتله، جاء هذا المدين الدائن، جاء هذا الدائن إلى المدين فقتله. واضح؟ الآن زيد يطلب محمد 100,000 وهي مؤجلة إلى سنة، جاء فقتل محمد، يريد أن يحل الأجل. في هذه الحالة عليه طبعا الحكم الشرعي في القتل، ولكن هل نقول أنه لا يحل الدين؟ طبعا حلول الدين بالموت فيه خلاف بين أهل العلم، والأصل أنه يحل إلا إذا وثق برهن أو بكفيل مليء، أو بكفيل مليء من قبل الورثة، لكن لو لم يحصل هذا فيحل الدين. في هذه الحالة هل نقول ما يحل الدين ويبقى إلى سنة معاقبة لك؟ يقولون لا، لأن هذا مستثنى. وأوردوا أيضا لو أن أمة قتلت أم ولد قتلت سيدها، قالوا فإنها تعتق ولا تحرم من العتق بموته. وعلى كل حال، فحتى لو قلنا في هذا المثال، مع أن بعض أهل العلم يرى أن هذا المثال داخل في القاعدة، فالحاكم فيها هو أن تنظر إلى وجود القصد، وإلى أولا وجود القصد للاستعجال، الشيء الثاني الفعل المحرم، أن هذا الشيء الذي استعجل به الوصول إلى ما له في مآل الأمر أنه استعجل بشيء محرم. هذا معنى قوله ما آجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران ما أحرمانه. والمتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة تسمى قاعدة قتل الصائل حذر. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه، أخي نحن في الإكراه، الخطأ والإكراه، أقول الخطأ والإكراه رافع للإثم والضمان. طيب، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. الفساد واضح لبقية البيت، الفساد معناه النقص، يطلق على النقص ويطلق على الخسارة. وأما في الاصطلاح فهو عدم سقوط القضاء في العبادات. مثلا صلى صلاة فاسدة، معنى قلنا عليك الإعادة، في الحالة نقول هذه صلاة فاسدة وتسمى باطلة. أما في المعاملات فمعنى الفساد هو عدم ترتب أثر العقد على هذا العمل. مثل إنسان باع طيرا في الهواء، فهذا عقد فاسد، لأنه لا يترتب عليه أثر، الأثر الذي يترتب على البيوع من تسلم المشتري للسلعة، المشتري للسلعة وتسلم البائع للثمن، هذا يسمى عقد فاسد. وهل هناك فرق بين الفساد والبطلان؟ الحنفية يفرقون، والجمهور لا يفرقون إلا في مسألتين، في مسألة الحج، في مسألة الحج، وفي مسألة النكاح. فإن النكاح مثلا لما يقول هذا عقد فاسد، هو العقد المختلف في صحته كالنكاح بلا ولي، ولهذا العقد الفاسد في النكاح يلحق به المهر وليس فيه حد، أو يلحق به النسب وليس فيه حد وعليها العدة ويجب الطلاق. أما النكاح الباطل فهو النكاح المتفق على بطلانه، وهذا لا يترتب عليه شيء من الآثار. فالحاصل هنا المؤلف يتكلم عن قاعدة النهي إذا ورد، هل يقتضي الفساد أو لا. هذه قاعدة كبيرة جدا، قد ألف العلائي كتابا أسماه التحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد، وذكر هذه القاعدة ابن رجب في القاعدة الخامسة أو الرابعة، وهي يعنون لها هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لو أنه صلى والطعام أمامه وهو يشتهيه وانتهت الصلاة، هل النهي هذا يقتضي فساد الصلاة في هالحالة، أو أنه يقتضي النهي بأن لا يقرب الصلاة في هذه الحالة ابتداء؟ ابن حزم على طريقته يرى أن كل نهي يفسد، يقتضي الفساد، ولهذا في الصلاة في هالحديث يفسدها ويفسد الصلاة ويدافعه الأخبثان، بعكس الجمهور لهم تفصيل. إذن هنا يقول وإن أتى التحريم في نفس العمل، أي في ذات العبادة، معنى قوله في نفس العمل أي في ذات العبادة، أو شرطه أي شرط العبادة، فحينئذ نحكم عليه بالفساد. لما يأتي النهي لذات العبادة، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، عن صوم يوم العيد، يوم العيدين وأيام التشريق، والنهي عن بيع الخمر. لو باع خمرا هل يصح هذا النكاح؟ هذا البيع لا يصح. النكاح من ذوات المحارم هل يصح؟ لا يصح. وهكذا. طيب، النهي الوارد على شرط العبادة، لو صلى في ثوب نجس، فالنهي هنا وارد على ماذا؟ على إيش؟ على شرط العبادة، فإذا يقتضي الفساد. هذا معنى كلام المؤلف. وأهل العلم في تقرير هذه المسألة على منهجين، منهم من يقررها بقوله النهي إذا ورد إما أن يرد إلى ذات العبادة فيقتضي الفساد إجماعا، أو أن يرد إلى أمر خارج عن نفس العبادة وذات العبادة فهو على نوعين، إما أن يرد إلى أمر خارج منفصل عن العبادة يمكن انفصاله عن العبادة فهذا فيه خلاف، مثل الصلاة في المكان المغصوب. الصلاة في المكان المغصوب الآن، هل تتصور الصلاة بدون غصب؟ وهل يتصور الغصب بدون صلاة؟ صح. إذن هو لأمر خارج يمكن انفصاله، ولهذا المحققون على أن النهي في هذه الحالة يقتضي التحريم لا الفساد، أنا لا يعود على فساد العبادة. الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة على الصحيح، الصلاة من الآنية المغصوبة، من الوضوء من الآنية المغصوبة صحيح أنها تأثم لكن الوضوء صحيح، الصلاة في ثوب فيه صور صحيحة على الصحيح، الصلاة في ثوب إسبال صحيحة على الصحيح، لكن ما التحريم؟ التحريم بالعمل الذي وقعت في نهي الشرع، في نهي الشرع. إذن النوع الثاني أمر خارج عن ذات العبادة لكنه غير منفك، غير منفك، مثل الحقيقة يعني لا يحضرني مثال، لكن أقول قد يمثل له بصوم يوم العيد. لا يمكن أن هل يتصور العيد بصوم؟ بل جزم أهل العلم في هذا المثال على أنه أمر لخارج العبادة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النهي هنا ليس لذات الصوم، بل لأنه وقع في يوم عبادة ولا يمكن أن ينفك في هذه الحالة، لا يمكن أن ينفك، بمعنى لا يمكن، لكن الانفكاك العقلي متصور، لكنهم ذكروا في هذا المثال على أنه في الأمر الخارج الذي لا ينفك، ولهذا قالوا جزما أنه يقتضي الفساد وألحقوا به بالإجماع، ألحقوه بذات المنهي عنه بالإجماع. ابن رجب انفصل بمنهج، قال إما أن يرد إلى ذات العبادة فيقتضي الفساد، إما أن يرد إلى شرط العبادة الخاص بها مثل شروط الصلاة فيقتضي الفساد، وإما أن يرد إلى شرط عام لها ولغيرها مثل الثوب في الصلاة في ثوب حرير، لبس الحرير محرم في الصلاة وغيرها ولا لا؟ إذا ليس من شروط الصلاة، واضح؟ فيقول أيضا فيه رواية عن الإمام أحمد. الأمر الرابع أن يرد إلى لا لذات العبادة ولا لشرط خاص بها ولا لشرط عام، فيقول إنه مكروه وفي كراهته وجهان. وأرجع للقاعدة هذه، إذا من أراد الاستزادة في هذه القاعدة يرجع إلى الكتاب الذي ذكرت. ومثل ما قلت لكم أنا أحس أن الأمر معاجل، لأن سفري غدا إن شاء الله نبي نكمل المنظومة بحول الله وقوته، فإنما أردنا التصور الإجمالي، أما التفصيل فإن شاء الله الإنسان يرجع ويحاول هو أن يأخذ بنفسه. ومتلف معذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، من أتلف شيئا القاعدة أليس عليه ضمانه؟ واضح. لكن استفي من هذا الأصل الآن قاعدة قتل الصائل هدر، ولهذا الأجماء جبار، لا قتل الصيد هدر، قتل الصائل هدر، هذه القاعدة، هذه القاعدة التي أرادها المؤلف. إذا قتل صائلا، آذاه صائل عليه، جاء يريد أن يقتله فدفع آذاه فقتله، أو جاء رجل يريد أن يؤذيه فدفعه عنه فانكسر شيء من هذا المدفوع، بمعنى شيء مالي، فليس عليه ضمان، وهكذا. لكن يشترط في هذه القاعدة أن يكون الدفع بالتدرج، أن يكون الدفع بالتدرج، لأن قال المؤلف بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ولهذا لو أنه جاءه رجل يريد أن يقتله فأمكنه أن يرده بالتهديد، قال انتبه إن أردت إن قتلتني كذا كذا فستقتل إلى آخره، انزجر ويعرف أنه ينزجر. إن انتهى وانتهى الموضوع بهذا الأمر فلا يجوز له أن يتعدى إلى الضرب. لو انتهى بالضرب لا يجوز له أن يتعدى بالقتل، فلو تعدى بالقتل في حالة يمكن معها الضرب في نهاية هذه الصيالة، في هذه الحالة وجب عليه الضمان بالحكم المناسب له. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الصيالة في حال الالتحام، في حال الالتحام يسقط معها التدريج، وإنما التدرج في حالة ليس فيها التحام بين صفين أو بين شخصين. أما إنسان بينك وبينه معركة ما نقول أنك تدفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أقل، لكن نقول تدفع بالتي أقل فيما استطاعتك الآن، فأنت لم في مقام ضرب، بدل أن تضرب عينك تضرب شيء آخر، وهكذا. بدل أن في حال الاتحام تترك المضاربة والمعاركة لا تقدم إلى القتل ابتداء. فالحاصل أن التدرج أمر مشترط لدفع هذا الضمان. وقوله متلف مؤذيه، والدليل في هذا أحاديث كثيرة، من قتل دون ماله أرأيت إن قتل مالي، إلى آخر الأحاديث التي جاءت في الصيالة. طيب، ابن رجب ذكر قاعدة فرق فيها بين أمرين: من أتلف شيئا لأذاه له لم يضمن، ومن أتلف شيئا لأذاه به ضمن. ما الفرق؟ قوله الأول هو معنى قولنا هذا الذي في هذا البيت: من أتلف شيئا لأذاه له، يعني بمعنى أتلفت شيئا لأنه آذاني فليس علي ضمان. مثل في الحج الإنسان فيه قمل، ففي هذه الحالة قتل القمل ليس عليه ضمان. إن قلنا في القمل ضمانا، لكن لو أنه أزال الشعر، الشعر دفع أذى القمل به، فهذا معنى وإن أتلف أذاه به ضمن، في هذه الحالة ضمن. ويدل عليه كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة، واضح. الآن دفعت أذى الشيء عنك، هذه هذا قسم الأول. الشيء الثاني دفعت أذى الشيء عنك بغيره، من أتلف شيئا لأذاه به، فحين في هذه الحالة يضمن. عندك مثلا لو قطعت عودا في الحرم شجرة، أليس عليك الضمان؟ عليك الضمان عند بعضهم، عند المذهب قطعتها في هذه الحالة لو أن هذه ابتداء، فإن ينطبق عليها ماذا؟ ينطبق عليها أنك دفعت هذه العود مثلا في هذا المكان تريد أن تجلس فدفعته فدفعت أذاك بهذا الشيء ففي هذه الحالة تضمن. لكن لو أن العود أصابك أو مثلا وقع في شيء من بدنك فأنت في هذه الحالة أزلت هذا الشيء ومعه هذا العود من أصله، ففي هذه الحالة عليك الضمان واللي ليس عليك الضمان ليس عليك الضمان. وهي أظن في القاعدة الثالثة، قاعدة الثالثة وعليها ذكر لها صور، وإن كان بعضهم يقول إن هذه ليست قاعدة، هذه مسألة فقهية، وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل هنا المراد بها أل التعريفية، وأل تأتي إما أل للعهد وإما أل للتعريف والاستغراق. فأل للعهد، العهد الذهني أو العهد الذكري. العهد الذكري مثلا كنا في مجلس ثلاثة فخرجت أنا وبقي اثنان ولحقني الثاني قال جئت وتركت الرجل. فالألف واللام هنا للعهد ماذا؟ للعهد الذهني، لأن ذهني ينصرف إلى الرجل الذي كان حاضر. طيب العهد الذكري معنى أنك تذكر مثلا وزيد من الناس رجل كذا وهو الرجل، فألف اللام هنا لماذا؟ لما للعهد الذكري الذي مضى لزيد. هذه ليست المرادة، المراد بها أل هنا التعريفية، وأل التعريفية هذا منهج للنحاة، هل الألف واللام للتعريف أو اللام فقط؟ نحن نمشي على المنهج الذي ذكره المؤلف. أل تفيد الكل، بمعنى تفيد كل، كل كلمة كل لفظ كل يفيد الاستغراق والعموم. لما تقول أكرم كل الطلاب أليس معناه جميعهم؟ إذن كل الكلية، ولهذا تجد الفقهاء المالكية قد ألفوا في الكليات الفقهية، كل الفقهيات الكليات الفقهية، ويقولون الكليات الفقهية هي المعبرة بتصديرنا بقولنا قل كل، كما قال الإمام أحمد كل ما جاز فيه البيع جاز فيه الرهن، كل ما صح فيه به البيع صح به الرهن، وكل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. هذه كلية فقهية، فهي تفيد العموم والاستغراق لجميع الأفراد. فهو يقول الأل هنا تفيد مثل ما تفيد كل، تفيد مثل ما تفيد كل. متى؟ في الجمع، لما يأتي الله يقول فاقتلوا المشركين، الألف واللام هنا هل هي لكل المشركين أو لبعض المشركين؟ نقول الأصل اللفظي أن أل لكل للكل، بمعنى كل، وكل تفيد الاستغراق وتفيد الشمول والإحاطة، سواء إحاطة معنوية أو إحاطة حسية. فإذا نقول نفهم من هذا أن المراد بهذه الآية الكل، فهذا معنى قوله أل تفيد الكل، بمعنى أل تفيد ما تفيده كل. وغريب أنها أدخل الألف واللام على كل، والألف واللام على كل وعلى البعض معروف أن هذا منهج لغوي مردود لم يرتضه النحاة، إلا أن بعضهم أجازه، ولكن الغالبية على عدم دخول الألف واللام لا على البعض ولا على الكل. طيب في الجمع والإفراد أيضا، الإفراد ما معناه؟ كقولك العليم، فهو مثل للإفراد ولم يمثل للجمع. حينما تقول الله هو العليم، الألف واللام هنا دخلت على فرد وهو العلم، علم والعلم فرد، فهل تفيد الاستغراق تفيد الشمول لكل معلوم؟ نقول نعم، هكذا السميع هكذا البصير إلى آخره. إذن أل تفيد ما تفيد كل في الاستغراق والشمول والإحاطة، سواء في الأفراد الحسية أو الأفراد المعنوية، سواء جاءت هذه أل في لفظ عام أو في لفظ مفرد، سواء جاءت في جمع أو في لفظ مفرد. سنقف عند هذا إن شاء الله ونكمل غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه. كم الساعة؟ 6:30 إلى 20. يذن كم؟ وش في من الأسئلة؟ هل هناك فرق بين الظن وغلبة الظن؟ قلنا أن الأصوليين يقولون الظن هو إذا اطرح الجانب الآخر، إذا لم يطرح فهو ظن، إن اطرح فهو غالب ظن. والفقهاء الظن والشك عندهم سواء، كلها اقتراحات من الإخوان. يقول: أرجو توضيح هذا القول، يكره الإثار في القرب. أهل العلم من القواعد التي ذكروها: الإكراه في القرب مكروه، ويستدلون بحديث: ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا، لأن هذه تفوت فرصة على المسلم، والإثار إنما يكون في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة. أحبكم الله الذي أحببتمنا فيه. يقول: وجه نصيحة في الصلاة. الحمد لله الموجودين معنا طلبة علم. القول، قلت إن القول بأن القول الأصل في اللحوم التحريم تناول أمرين: أنه يراد به جنس اللحوم، فما الأمر الآخر؟ الأمر الآخر اللي قلنا إن أراد الشك في الشرط الزكاة، فهل الأصل في هالحالة التحريم أو لا؟ قلنا أن بعض الفقهاء على التحريم وبعضهم لا، وهذا هو الأرجح لحديث الأعراب. يقول: سنمكثنا إن شاء الله مدة الدورة كاملة. أحقق الدورة هذه مشكلة، يعني اسمها لو قالوا مثلا أي تسمية غير هذه، فهل يجوز لنا ترك السنن الراتبة بحكم أننا في سفر؟ والله نظريا على الراجح أن من أقام مدة يعلم تحديدها، فالراجح في الحقيقة أنه على سفر، وأن قول الجمهور مرجوح، لكن نأخذ به احتياطا. وفي هذه الحالة بالنسبة للسنن، فالذي أرى والله أعلم أنها أن امتثال السنة أولى، بمعنى أنها لا تفعل باستحضار نية أنه في سفر، لأن السنة أكمل. يعني كون الإنسان يقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة أعظم من عبادة أنك تصلي ركعتين. كل هذه أجبنا عنها أمس في السؤال. يقول: إذا تزاحمت مصلحة الأخذ بالسنن الرواتب في السفر مع مصلحة الأخذ برخص، هذا ما يمكن أصلا يتزاحم. إما أن نقول أنه مسافر وإلا ليس بمسافر. هل الصحيح الإبضاء أو الأبضاء؟ الأبضاء. أما الإبضاء فهو شيء آخر، هو يذكر في المعاملات المالية. ألا إذا كان عندك علم آخر أو وجدت شيئا لغوي فجزاك الله خيرا. يقول: ما حكم تحية المسجد إذا أتى المصلي بعد صلاة العصر؟ على الراجح أن صلاة الصلوات ذات الأسباب تفعل في وقت النهي، حينئذ يسن لك أن تصلي هذه الصلاة. هل صحيح أن دلالة الاقتران ضعيفة؟ دلالة الاقتران كما ذكرت ضعيفة، ولكن ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، لأنهم الذين قالوا أنها ضعيفة استدلوا بسنن الفطرة، بعضها واجب وبعضها سنة، لكن هذا ليس خلل في القاعدة في الحقيقة، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها وقد بين لنا ما الواجب وما هو الواجب. أما نحن نعملها فيما لا لم يرد شيء على أنه واجب أو ليس بواجب. هل المتمسك بالأصل كالمدعى عليه؟ المدعى عليه هو من يتمسك بالأصل، والمدعي من يخالفه. يقول إنه يختلط مع النساء في عمله، نقول إذا لم يمكنك التحرز من فتنة هذا الاختلاط فإنه يجب عليك الانتقال من هذا العمل، ومن ترك شيء لله أوضه الله خيرا منه. الوسائل لها أحكام المقاصد، يقول قاعدة فقهية، لكن عند التطبيق العملي يقع الاختلاف بين العلماء كحكم شراء مال التيمم، فقد وقع خلاف بين العلماء، فما سبب الاختلاف في وجود هذه القاعدة؟ أولا، الحكم بشراء الماء معلوم أنه عند القائلين به بأن لا يكون مجحف بالمال، بأن لا يكون شراء مجحفا. الأمر الثاني أن هذا القول ليس بصحيح الشراء، لأن الله جل وعلا حينما أطلق الوضوء أطلقه فيما ليس في الماء المعهود، ولهذا شراء الماء أصلا لا يجوز وبيع الماء لا يجوز، فالقول في هذه المسألة لا يؤثر لعدم صحتها فقها. يقول بعض أهل العلم يقول إن المحرم بذاته لا يباح إلا عند الضرورة، جيد، أما المنهي عنه لسد الذريعة فيباع عند الحاجة. هذا كلام ابن القيم وجماعة، إن الوسائل في الأمور المنهي عنها تباح عند الحاجة، لكن أهل العلم يقولون الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة، سواء في باب الأوامر أو في باب المنهيات. الغاية تبرر الوسيلة، كلام ليس بسديد وليس بصحيح. نفس السؤال اللي مضى، يقول نرجو من فضيلتكم التكرم بضرب أمثلة على قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد في الحكم الوضعي. معرفة الزوار تعرف بالعين المجردة وتعرف بالآلات، ولهذا ذكر الشاطبي، ذكر القرافي وابن قيم في بدائع الفوائد أن الشريعة تسمى أو فيها ما يسمى بأدلة مشروعية الأحكام وبأدلة مشروعية وقوع الأحكام، أدلة مشروعية وقوع الأحكام. فأدلة مشروعية وقوع الأحكام أن تعرف، وهي تكون في الأحكام الوضعية، هل وقع هذا الحكم أم لم يقع. فمثلا إذا كنا ليس عندنا أحد يعرف الزوال أو يعرف الظل، لكن لا نعرفه إلا بالساعة، فحينئذ يجب علينا استخدام أو استعمال الساعة. ورجل حلف لا ينام مع زوجه.